السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا مشهور، بارك الله فيك وسددك الله سبحانه وتعالى. شيخنا، هل تنصحني بقراءة كتب الشيخ عبد الله الغماري وأحمد الغماري وإخوتي الآخرين، وكذا كتب الشيخ الكوثري رحمه الله سبحانه، زايد الكوثري، وما الجوانب التي يحذر منها في هذه الكتب؟ بارك الله فيك شيخنا، وجعل ما تقوله في ميزان حسناتك. السلام ورحمة الله وبركاته. أكرمك الله. المدارس الحديثية المعاصرة تكاد تحصر إذا استثنيت الدراسات الأكاديمية، وأصحاب الدراسات الأكاديمية قل منهم من يلتزم بالسنة، لكنها شهادات إلى آخره، المدرسة الكوثرية والمدرسة الغمرية والمدرسة الألبانية، هذه المدارس الثلاثة. مدرسة شيخنا الألباني رحمه الله تعالى يلتزم بمذهب أهل السنة في المعتقد، وما يخفى عليك أنهم يسمون المعتقد السنة، وكذلك في المنهج وفي الأحكام، فلا يرى التقليد إلى آخره. المدارس الأخرى عندها يعني تعصب، الكوثري متعصب لأبي حنيفة رحمه الله تعالى، وأصوله في التصحيح والتضعيف أصول حنفية، فيمشي المجاهيل إلى آخره. والغمارية مدارس صوفية، وهم على خلاف شديد فيما بينهم، وكثير منهم يعني منهم من يؤيد الشيعة، ومنهم من لا يؤمن ب معتقد السلف. فالحقيقة الذين هم على السنة بمفهومها العام هو مدرسة شيخنا الألباني رحمه الله تعالى. من كان متعلما يعني يفهم المسائل ويدقق فيها يقرأ ما شاء، ما في مشكلة، لكن هو يربع بوقته أن يعني ينشغل بكلام بعيدة أصوله عن الصواب، وإن قرأ يقرأ في مسائل معينة يعني يحتاجها ليطلع على هؤلاء وهؤلاء. فالفرق كبير حقيقة بين هذه المدارس الثلاثة، والواجب علينا أن نبقى متابعين وأن نبتعد عن الابتداع، ولا سيما في أصول المسائل، والله تعالى أعلم.